لأنه لو كان هذا أمراً مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيّن الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم إذا لم يستطع أن يكثر. والله موفق. نعم هم معذورون في هذا، إذا كان مثل عمال عندهم خلطة اسمنت ويخشون إذا ذهبوا إلى الصلاة صلاة الجماعة يبس الاسمنت وفسد عليهم، فلا بأس أن يدعوا الجماعة ويحافظوا على اسمنته. وكذلك أيضا الخباز لو خاف على خبزه في التنور أن يحترق، وكذلك صاحب الدابة لو خاف أن تهرب، كل هؤلاء يعذرون بترك الجماعة لأن هذا يشغلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. كتابه بلوغ المرام: باب المساجد. المساجد جمع مسجد، وهو موطن السجود، ويطلق على موطن السجود سواء بني أو أم لم يبنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل الأرض مسجد، كما جاء في حديث الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويطلق على المساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها، وهو المراد هنا. والمساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها نوعان: نوع مخصص من عند الله عز وجل، ونوع مخصص يضعه البشر ويبنونه ويعتمدونه مسجدا. فأما الأول فهي ثلاثة مساجد لا تزيد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه ثلاثة مساجد وضعها الله عز وجل وجعل لها مزية خاصة. فمنها أن المسجد الحرام هو أفضلها، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ثم المسجد النبوي، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم المسجد الأقصى، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلو شد الإنسان الرحلة إلى مسجد في الرياض مثلاً، قلنا هذا حرام ولا يحل، لأنه لا مسجد تشد إليها الرحال إلا الثلاثة. ولو أراد الإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد في مكة سوى مسجد الكعبة، قلنا هذا حرام، لأنها ليست هي المسجد الحرام. ولو أراد الإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد في المدينة سوى المسجد النبوي، قلنا هذا حرام. ولو أراد الإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد في فلسطين غير المسجد الأقصى، قلنا هذا حرام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه المساجد لو زيد فيها فإن الزيادة لها حكم المزيد ولو بلغت ما بلغت. فمثل الزيادة التي حصلت في المسجد الحرام حكمها حكم المسجد الحرام الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والزيادة التي زيدت في المسجد النبوي حكمها حكم المسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما زاد عثمان رضي الله عنه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الزيادة من نحو القبلة، صار المسلمون يصلون في هذه الزيادة ويرون أن المسجد أن الصف الأول هو الأول في هذه الزيادة، ولا يتأخرون فيصلون في المسجد الذي كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وكذلك يقال في المسجد الأقصى ما زيد فيه فله حكم الأصل. أما المساجد الأخرى غير الثلاثة فإن إقامتها فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يقيموا المساجد في الدور، والمراد بالدور ما نسميه نحن بالحوائر الحارة. يجب على المسلمين أن يضعوا في كل حي مسجدا يجمعهم ويصلون فيه ويعتكفون فيه ويقرؤون القرآن والعلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء والحارات، وأن تنظف يعني وأمر أن تنظف وتطيب، والتنظيف إزالة الأذى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، يعني حتى الشيء الصغير إذا أخرجه الإنسان من المسجد وهو يؤذي فإن له أجراً في ذلك. ولما ماتت المرأة، امرأة سوداء حبشية والله أعلم، كانت تنظف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تزيل عنه القمامة، ماتت في الليل، وكأن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يزعج الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بجنازتها، فدفنوها ليلا. فلما أخبر النبي صلى الله فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا: إنها ماتت. فقال: هل لا كنتم آذنتموني؟ يعني لا، ليش ما علمتون؟ فكأنهم حقروا من شأنها، فقال: دلوني على قبرها. فخرج هو بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة وصلى على قبرها. وهذا يدل على فضيلة خدمة المساجد وتنظيفها. وأما قولها أن تطيب، يعني أن يوضع فيها الطيب، سواء كان الطيب من الدهن أو كان من البخور. ولهذا كان السلف يطيبون المساجد بالبخور، كما في حديث نعيم ابن المجمر قال العلماء أنه سمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد يعني يبخره. فالحاصل أن في هذا الحديث دليل على وجوب إقامة المساجد في الأحياء، وعلى أنها تنظف وتطيب لأنها بيوت الله، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، ولأنها مأوى الملائكة. ولهذا نهي الإنسان الذي يأكل البصل والثوم نهي عن دخول المسجد حتى وإن كان لا يريد الصلاة، فإنه لا يدخل المسجد من أجل رائحته التي تتأذى بها الملائكة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا أتباعاً لا لموسى ولا لعيسى. أما اليهود فقد كفروا بموسى حين كفروا بعيسى، لأن اليهود كافرون بعيسى، يرون أنه ليس نبياً، ويرون أن مريم التي أحسنت فرجها بغي زانية والعياذ بالله، ويقولون إن عيسى ولد زنا، ولهذا حاولوا قتله كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم في نيتهم وفي عملهم قتله قاتلون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حقيقة لم يقتلوه، لأن الله رفعه إليه كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فهم كفروا بموسى لكبرهم بعيسى، ثم زادوا على ذلك أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين الذي قال الله تعالى فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخذ الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به، وأخذ عليهم العهد والميثاق الشديد الغليظ على أن يؤمنوا به، كفر به اليهود وكفر به النصارى. أما النصارى فإنهم تبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا بموسى، لكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه، فصاروا بذلك كفرة بعيسى وموسى ومحمد، بل هم أي اليهود والنصارى كفرة بجميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل أحد قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحا صاروا مكذبين لجميع الرسل. النصارى اسمهم النصارى، واليهود اسمهم اليهود في الكتاب والسنة وكلام العلماء، إلى أن ترقت أوروبا التي تدين بدين النصارى فسموا أنفسهم المسيحيين من أجل أن يخففوا الوطأة، ومن أجل أن يموهوا على الناس أنهم أتباع رسول، فقالوا المسيحيين نسبة إلى من؟ إلى المسيح عيسى بن مريم، والمسيح بن مريم نشهد بالله أنه بريء منهم، لأنهم كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام، بل كذبوا عيسى. أليس عيسى يقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ فلما جاءهم بالبينات، يعني جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، فردوا بشارة عيسى، وهذا تكذيب لها. سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطفا ولأجل أن يوهموا على الناس أنهم على دين المسيح، وهم كافرون به بلا شك، وهو بريء منهم. واستمع إلى قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهؤلاء اليهود والنصارى كفرة ليسوا على دين، ومن زعم أنهم على دين مرضي عند الله بعد بعثة محمد فهو كافر مثله بل أشد منه، لأنه يكذب القرآن، والقرآن قد كذبه كفرهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن قال إن دينه مقبول وأنهم على دين وأن الأديان ثلاثة وما أشبه ذلك مما يروجون به على الناس فإنه كافر. ما فيها الآن دين إلا دين من؟ دين محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه دين أبدا. كل الأديان نسخت، فلا فرق بين دين عيسى ودين موسى ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين لا فرق بينها، كلها منسوخة بالدين الإسلامي، والذي نسخها هو الذي شرعها أولا وهو الذي له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. نسخ جميع الأديان بهذا الدين المحمدي، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. فالمهم هؤلاء اليهود والنصارى ليسوا على دين أبدا، لكن هم الآن يدعون أنهم على دين وليسوا كذلك. ثم أعلم أن اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى لو تظاهروا بالعداوة فيما بينهم وهم إلى الآن لم يتظاهروا بها فإنهم أولياء، كما قال الله عز وجل وهو عالم بذات الصدور: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. هذا كلام وهو أعلم بما في الصدور. لا تظن أن هناك فرقا بين اليهود والنصارى في محاربة الإسلام، كلهم يحاربون الإسلام، كلهم على حد سواء في محاربة الإسلام. ومن تتبع الحوادث منذ فجر التاريخ عرف أن الواقع كما أخبر الله عز وجل، أنهم أولياء يوالي بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض، لكن أحيانا بالخيانة والخفاء وأحيانا بالصراحة والوضوح. هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني لما ماتوا أنبيائهم جعلوا عليه المساجد، وهذا شرك أو وسيلة للشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يحذر ما صنعوا، حتى إنه وهو في ساق الموت يقول ذلك عليه الصلاة والسلام: لعن من اتخذ القبور مساجد. ومع الأسف الشديد أنه يوجد في الأمة الإسلامية اليوم من جعلوا قبور من دون الأنبياء مساجد، جعلوا أولياء يتخذونهم أولياء والله أعلم بحالهم، وبنوا على قبورهم المساجد وجعلوا يأوون إليها ويطوفون بها ويحترمونها ويعظمونها وينذرون لها ويتصدقون لها، وهذا كله إما شرك وإما وسيلة للشرك. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى، فتبع فئام من هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى. إذن حكم بناء المساجد على القبور محرم، ملعون فاعل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بني قبر على مسجد وجب أن يهدم المسجد، وإذا بقي بحكم السلطة حرمت الصلاة فيه وبطلت الصلاة فيه، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي قال الله فيه: لا تقم فيه إيش؟ لا تقم فيه أبدا. فالمساجد المبنية على القبور أشد من مسجد الضرار. لذلك نقول: الصلاة في المسجد المبني على القبر باطلة وحرام، ولو صلى الإنسان في بيته وحده لا يصلي في هذه المساجد. وأما إذا بني المسجد أولاً ثم دفن فيه فالواجب نبش هذا القبر ونقل من دفن في المسجد إلى مقابر المسلمين إن كان مسلماً، ولا يجوز أن يبقى فيه. فإن بقي بحكم السلطة نظرنا، إن كان مبنياً في القبلة وليس بينه وبين القبلة حائل فإنه لا يصلى في هذا المسجد، لأنه مستقبل للقبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، وإن كان عن اليمين والشمال والخلف فالصلاة في المسجد صحيحة، لأن المسجد سابق على القبر. وحكم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو التي دفن فيها الموتى. فإن قال قائل: أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ قلنا بلى، لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى على القبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه، فليس فيه المحظور الأول ولا الثاني. المسجد لم يبنى على القبر، والرسول لم يدفن في المسجد، إذن لا محظور. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجرة منفصلة عن المسجد، لكن لما وسع المسجد في آخر المئة الأولى من الهجرة في سنة 94 أو حولها، لما وسع المسجد أدخلوا الحجرة في المسجد، ولعلهم أدخلوها صيانة لها لئلا يعتدي عليها أحد، أو لسبب من الأسباب لا ندري ما هو، لكنها لا تدخل في بناء المساجد على القبور ولا في دفن الموتى في المساجد، خارجة عن هذا وهذا، فلا حجة فيها ولا يمكن لأحد أن يحتج بها. وإن احتج محتج بذلك بينا له الفرق، فرق بين من يبني مسجدا على قبر أو يأتي بميت ويدفنه في المسجد، وبين مسجد النبي عليه وبين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في باب أحكام المساجد من بلوغ المرام، فيها مسائل. فالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا، يعني للغزو والقتال في سبيل الله، فأتوا برجل من الكفار فربطوه في سارية المسجد. سارية المسجد يعني العمود الذي يوضع عليه السقف. ففي هذا دليل على جواز هذه الحال، أن يدخل الكافر المسجد ويربط بسارية من السواري، أو يدخل على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، مثل أن ندخله لأجل أن يستمع إلى القرآن أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا ندخله إذا كان هذا الكافر عنده معرفة بإصلاح الكهرباء أو غير ذلك مما يعرفه هذا الكافر، فإنه لا بأس أن يدخل، لأن ذلك لمصلحة المسجد. وأما إذا لم يكن لمصلحة المسجد فإن الكافر لا يدخل، لأن الله تعالى قال للمشركين: إنهم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمكة لا يدخلها الكفار أبداً، لا المشرك ولا اليهودي ولا النصراني ولا الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي كافر مرتد، فلا يحل له أن يدخل مكة، لأن البيت الحرام وحرم مكة كله لا يحل لكافر أن يدخله. المساجد أيضاً لا يدخلها الكفار إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إما للمسجد وإما للإسلام والمسلمين. كذلك أيضا من أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها إنشاد الضالة. إنشاد الضالة يعني أن يأتي إنسان قد ضاع له شيء فيقف في المسجد ويقول: من رد لي الشيء الفلاني؟ من وجد لي الشيء الفلاني؟ أو بأي عبارة كانت، المهم أنه يسأل الناس هل وجدوا ضالته أم لا، فهذا حرام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع شخصا يقول ذلك أن يدعو عليه بأن الله لا يردها عليه، فقال: إذا سمعتم من ينشر ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، يعني ادعوا الله أن لا يردها عليه. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ندعو الله أن لا يرد عليه إلا لأنه فعل محرما لا يليق في المسجد، وسواء كان الضائع دراهم أو متاع أو شاة أو غير ذلك. وقوله فإن المساجد لم تبنى لهذا يحتمل أنه من جملة ما يقال له، يعني أننا نقول لا رده عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا حتى يطيب قلبه وحتى لا يكون في نفسه شيء. ويحتمل أن هذا تعليل للحكم، وأنه لا يقال مع الدعاء الذي يدعى به لمن أنشر ضالة في المسجد. لكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يقول له لا ردها الله عليه، والمساجد ما بنيت ليسأل فيها عن الشيء الضائع، إنما بنيت التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة. وكذلك أيضاً البيع والشراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع يعرض السلع، يبتاع يشتري السلع في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، فلا يجوز البيع والشراء في المسجد. وقد أمرنا أن ندعو عليه لأن الله لا يربح تجارته، وهذا ظاهر. ومن ذلك أن يقول أحد لشخص في المسجد: يا فلان عندك السلعة الفلانية؟ فيقول نعم، فيقول نبي منها كذا وكذا. مثل أقول عندك أكياس رز؟ يقول نعم. قال نبي منها كيس. هذا بيع وشراء حرام، لأن البيع والشراء ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على عقد البيع فإنه بيع وشراء. وكذلك أيضا إذا باع الإنسان مصارفة، يعني الإنسان معه ورقة فئة 100 ريال، أعطاها شخص وقال أعطني بذلك فئة 10، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا مصارفة، والمصارفة نوع من البيع. لكن يبدو والله أعلم، يظهر لنا أنه لو كان مع إنسان 10 ريالات ومر به مسكين في المسجد وأراد أن يعطيه أقل من 10، فقال هذه 10 وأعطني 8، فهذا لا بأس به، لأن في ذلك إحساناً إلى الفقير وليس من باب التجارة. فالظاهر أن هذا ليس به بأس، لأنه ليس بيعاً وشراءً من أجل الربح والتجارة، فصار جائزاً. وأما الوفاء في المسجد، يعني إنسان وجد صاحبه الذي يطلبه فأوفاه دينه في المسجد، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس بيعاً ولا شراء، وإنما هو إيفاء واستيفاء. ومن ذلك أيضاً إذا استعار منه شيئاً، استعار منه قلماً مثلاً في المسجد ثم رده عليه فلا بأس. وأما الإجارة، مثل أن يتفق مع شخص وهو في المسجد يقول أجرني بيتك بكذا وكذا فيقول أجرتك، فهذا حرام ولا يجوز. فإن قال قائل: فإذا عقد البيع والإجارة في المسجد فهل يتم العقد أو لا؟ فالجواب أنه لا يتم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. وذكر المؤلف حديث إنشاد الشعر في المسجد، هل هو جائز أو لا؟ مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسان بن ثابت شاعر الإسلام، مر به وهو ينشد قصائد قصدها، فلحظ إليه كالمستنكر، فقال له حسان: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني بذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كأنه يقول لا تنكر علي ولا تنظر إلي بنظرة المنكر، لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ولا يقال إن هذا من باب سوء الأدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب يفرح إذا قال له قائل فيه من هو خير منك، يفرح بالشريعة ليس ينكرها، وهو يؤمن إيمانا تاما كاملا بأن محمد رسول الله خير منه بلا شك. لكن الإنشاد الشعر الذي فيه الغزل والتغني بالنساء والمردان وما أشبه ذلك لا يجوز. كذلك أيضا لو كان يشوش على الذين في المسجد فإنه لا يجوز أن يشوش عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة أو نهى الصحابة أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن فالجهر بالشعر من باب أولى. والله موفق. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث. متفق عليه. من أحكام المساجد التي ثبتت بها السنة ما سبق من النهي عن البيع والشراء في المسجد، وأن الإنسان إذا رأى من يبيع أو يشتري في المسجد فليقل: لا أربح الله تجارته. وكذلك إنشاد الضالة، يعني البحث عنها، من يرد علي الضالة وما أشبه ذلك. من أحكام المساجد أن لا تقام فيها الحدود وأن لا يستقاد فيها. أما الحدود فهي العقوبات المقدرة في الشرع بفعل معصية، هذا هو الحد المراد به هنا، هي العقوبات المقدرة بالشرع في معصية، مثل حد الزنا، فإن الزانية والزانية إذا لم يكونا محصنين يجلدان على 100 جلدة ويغربان عن الوطن لمدة سنة كاملة. وفائدة الحدود أن المحدود لا يعاقب في الآخرة، تكفي عقوبته في الدنيا، وأن فيها ردعا عن المعصية، لأن الناس إذا علموا أنه سيقام عليهم الحد بفعل هذه المعصية تركوها. ففيه فائدتان: فائدة للمحدود المجرم الذي فعل المعصية وعوقب عليها، وهي أنها تكفر ما حصل منه من الإثم بالمعصية، والثاني أنها تردع غير المحدود عن فعل هذه المعصية. ومن الحدود قطع يد السارق، ومن الحدود أن من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فإن جزاؤه أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض أو يقتل أو يصلب. فلا تقام الحدود في المساجد. وأما التأديب بغير الحد فلا بأس به إذا لم يكن في ذلك ضرر على أهل المسجد، كالتعزير بالصوت والصوتين وما أشبه ذلك، بشرط لا يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد. ومن أحكام المساجد أنه يجوز أن يضرب في المسجد الواسع خيمة صغيرة تكون للإنسان وحده إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ رضي الله عنه حين أصيب في غزوة الخندق، ضرب عليه خيمة في المسجد من أجل أن يعوده عن قرب. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس، وحلفاؤهم بنو قريظة، وله معهم موقف معروف. فهذا الرجل رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وهو سيد الأوس. ولما أصيب في أكحله في غزوة الخندق وكان عزيزا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضرب عليه قبة في المسجد، يعني خيمة، من أجل أن يعوده عن قرب. فدل ذلك على جواز ضرب القبة في المسجد للمصلحة أو للحاجة، لكن بشرط أن لا يحصل في ذلك ضرر على أهل المسجد كالتضييق ونحوه. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها اللعب بالحراب والسيوف والرماح والبنادق وما أشبه ذلك، إذا كان في ذلك مصلحة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم يلعبون برماحهم تأليفا لهم على الإسلام، وبيان أن الإسلام دين واسع ليس كدين النصارى ولا كدين اليهود، بل هو دين قيم فيه التسامح والتساهل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الحبشة دليل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل وليست كالرجل، فإن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى المرأة إلا إذا كانت من محارمه أو زوجته، وأما المرأة فيجوز أن تنظر إلى الرجال بشرط أن لا يكون في ذلك شهوة أو تمتع، وإنما هو مجرد نظر. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، حيث مكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وكان يسترها عليه الصلاة والسلام لئلا يروها، أما هي فتراهم ولا حرج في ذلك، والله الموفق. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. رواه أبو داود والترمذي واستغربه، وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في بلوغ المرام في أحكام المساجد تدل على مسائل، منها أنه لا ينبغي للناس أن يتباهوا في المساجد، أي أنه عند عمارتها يشيدونها ويزخرفونها ويجعلونها كأنها قصور الملوك، فإن هذا من علامات الساعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فتباهي الناس في المساجد يخرجها عن الطور أو عن الحال التي ينبغي أن تكون عليها، لأنه لا ينبغي أن تكون محل للزينة والتفات القلوب إلى ما فيها من الزينة، وإنما تكون متواضعة حتى يكون هذا أقرب إلى الخشوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها يعني طلها بالشيد وهو الجص وشبهه، والمراد زخرفتها والتباهي بها. وقد كان بعض الجهال يقول منتقدا على المساجد التي لم تزخرف، يقول: أليس لو كانت بيتا لك لحسنتها وجملتها وأدخلت عليها أنواع من الزينة والزخرفة؟ فظن أن بيت الله المبني للعبادة وقراءة القرآن والصلاة والذكر مثل بيت الإنسان الذي يريد أن يفخر به على غيره أو أن يجاري غيره في زخرفة البيت، وهذا غلط محض. المساجد للعبادة. على العكس من ذلك أن بعض الناس يؤذي المساجد، فمنها أن بعض الناس يتنخم فيها ويبصق فيها، وهذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. والخطيئة هي الذنب، ولا يجوز للإنسان أن يفعل الذنب، لكن إذا فعله كيف يتوب منه؟ قال: وكفارتها دفنها. وهذا في المساجد التي كانت قديماً تفرش بالحصى والرمل وما أشبه ذلك. أما مساجدنا الآن التي تفرش بالفرش، فإن كفارتها أن يمسحها الإنسان حتى تذهب صورتها وتزول. ثم إن الأمر والحمد لله في زماننا هذا قد وسع الله فيه، ما تكاد تجد إنسانا إلا ومعه منديل يستطيع أن يبصق فيه أو في غترته أو في ثوبه، وأما في المسجد فلا يجوز. ولهذا كان من الثواب والأجر أن الإنسان ينظف المساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها، أو حتى القذاة يخرجها من المسجد. القذاة هي الأذى الصغير، يعني كالريشة وقشر الحبة وما أشبه ذلك، حتى هذا فيه أجر. ففيه دليل على تنظيف المساجد، وأن ذلك من الأمور المطلوبة المحبوبة، أما زخرفتها فلا. ومن ذلك أيضا من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سواء كان ذلك في وقت في الصباح أو في المساء، في العصر أو بعد الفجر أو في أي ساعة كان، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا إذا كان على طهارة. أما إذا لم يكن على طهارة وإنما جاء إلى المسجد للشغل أو لحضور جلس وليس على طهارة، فمعلوم أنه لا يصلي. ولهذا لم يقل الرسول: لا تدخل المساجد إلا وأنتم على طهارة ثم صلوا ركعتين، بل قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن كنت على طهارة فصل، وإن لم تكن على طهارة فلا صلاة بدون وضوء. ولا يستثنى من هذا شيء، حتى لو دخل الإنسان لحضور حلقة ذكر أو قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في آخر باب أحكام المساجد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه تسمى عند أهل العلم تسمى تحية المسجد، أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسبق لنا أن هذا مشروط بما إذا دخل على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة فإنه لا يمكن أن يصلي وهو غير متوضئ. وظاهر الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى في أوقات النهي، يعني حتى بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع، بعد صلاة العصر، عند غروب الشمس، عند زوال الشمس، أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واختلف العلماء رحمهم الله في هاتين الركعتين، فمنهم من قال إنه يجب أن يصلي، وأنه إذا جلس بدون صلاة فهو عاص لرسول الله، ومن يعص رسول الله فقد عصى الله، وأنه يكون آثما. وجمهور العلماء على أنهما سنة، لكنهما سنة مؤكدة لا ينبغي إطلاقا للإنسان أن يدعهما، حتى لو دخلت والخطيب يخطب يوم الجمعة لا تجلس حتى تصلي ركعتين. مع أن الاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، لكن سنة لكن تحية المسجد مؤكدة جدا. إلا أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي الركعتين ويخففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة. كذلك أيضا إذا دخلت والمؤذن يؤذن، فإن كان في غير الجمعة فقف حتى يتمم المؤذن أذانه لأجل أن تتابعه وتدعو بعده بالدعاء المعروف ثم صل. أما إذا كان أذان الجمعة الثاني الذي عند حضور الإمام فلا تتابع المؤذن، صل الركعتين ولو كان يؤذن، لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، فلا ينبغي أن يدع الإنسان شيئا واجبا من أجل فعل السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، طيب لو صلى ثلاث ركعات مثل أن دخل وهو لم يصلي المغرب فصلى المغرب، فهل يكفي عن الركعتين؟ نقول نعم يكفي، إذا صلى ثلاث ركعات فقد صلى ركعتين وزاد. وإذا دخل المسجد ومن نيته أن يوتر بركعة فأتى بركعة فقط، فالظاهر أنه أتى بما يلزم، يعني أنه أتى بتحية المسجد، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب. فإذا دخل الإنسان مثل بعد أن صلى العشاء في مسجد آخر وصلى سنة العشاء، ثم أتى إلى مسجد وصلى الوتر ركعة أجزأ. ولو أنه دخل المسجد وكان يقرأ القرآن فمر بآية سجدة وسجد، فهل تغني عن صلاة ركعتين؟ نقول لا تغني، لأن هذا سجود وليس بصلاة ركعتين. وإذا دخل المسجد وهو يريد أن يشرب مثلا، فهل يجلس ليشرب ثم يصلي ركعتين، أو نقول اشرب قائما ثم صلي ركعتين؟ الثاني هو الأحسن، أن يشرب قائما ثم إذا فرغ صلى ركعتين قبل أن يجلس، لأن الشرب قائما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في زمزم، وشرب قائما حين استيقظ من الليل فوجد شنا معلقا فشرب منه قائما، فنقول اشرب قائما ثم صلي الركعتين. لئلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين. وإذا دخل الإنسان والإمام يصلي الفريضة ودخل مع الإمام كفاه عن الركعتين، لأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فتتداخلان ويكتفى بأحدهما عن الآخر. وعلى هذا فإذا أتيت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم تصل سنة الفجر في البيت ركعتين للمسجد تحية المسجد ثم صل ولم تنوي الراتبة لم تكفك عن الراتبة. الراتبة تكفي عن تحية المسجد وتحية المسجد لا تكفي عن الراتبة، والجمع بينهما بنية واحدة لا بأس به. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم. حتى تطمئن قائما. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صفة الصلاة. صفتها يعني بذلك كيف يصلي الإنسان. واعلم أنه لا بد في كل عبادة من شرطين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وهذا يتكلم عليه الذين يتكلمون في التوحيد. والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكلم عليه أهل الفقه. ولا يمكن أن تتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا عرفت كيف يفعل. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله، أعني علماء الفقه، يتكلمون على صفة الوضوء، على صفة الصلاة، على صفة الحج، كل ذلك من أجل تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعرف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا أتى فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع أصحابه فسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمقه ورأى أنه لا يطمئن، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته. والذي لا يطمئن في صلاته وجودها كالعدم، ولهذا قال: إنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة تبرئ ذمتك وتجزئ عن فريضتك. فرجع الرجل وصلى، لكنه صلى كصلاته الأولى لأنه جاهل، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى لكن كصلاته الأولى بدون طمأنينة، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأقسم رضي الله عنه بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وهو رب العالمين جل وعلا أنه لا يحسن غير هذا، وإنما اختار هذا القسم دون أن يقول والله لا أحسن غير هذا ليكون هذا إقرارا منه بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق يجب الالتزام به. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى التعليم وأن نفسه تتطلع إلى ذلك وأنه متشوق ومتشوف إلى هذا علمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت أن تقوم للصلاة فأسبغ الوضوء أي توضأ وضوءا سابغا أي كاملا. ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة الوضوء لأنها معلومة. ثم استقبل القبلة فكبر، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فكبر يعني تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بها. ومعنى كبر قل الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاهل لا يدري. وفي بعض الروايات أنه عين له أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن صحت هذه الرواية فذاك، وإن لم تصح فقد دلت الأدلة الكثيرة على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو أن يحني الإنسان ظهره ويعتمد بيديه على ركبتيه، وهو دليل على تعظيم الراكع لله عز وجل، لأن الانحناء دليل على التعظيم، ولهذا شرع للإنسان أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وقول حتى تطمئن، قال العلماء الطمأنينة هي سكون الأعضاء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. سبق الكلام على أول هذا الحديث في الدرس الماضي، ونحن نتكلم عليه إن شاء الله فقرة فقرة. أولا قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا، وهذا دليل على أن الصلاة لا تصح بغير وضوء، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو أن الإنسان صلى بغير وضوء متعمدا فصلاته باطلة وهو آثم، وذهب بعض العلماء إلى أنها أي الصلاة بغير وضوء عمدا ردة عن الإسلام والعياذ بالله وكفر، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد إسلامه ويغتسل لأنه استهزاء بالله تبارك وتعالى. ولو أنه صلى بغير وضوء ناسيا فإنه إذا ذكر يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو أنه صلى بغير وضوء جاهلا مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ينقض الوضوء ثم يتبين له أنه ينقض الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. وقوله ثم استقبل القبلة، هذا يدل على وجوب استقبال القبلة لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. فإن كنت في المسجد الحرام تشاهد القبلة تشاهد الكعبة فلا بد من أن تتجه إلى عينها، وإن كنت بعيدا فاتجه إلى جهتها، والجهة كافية. فلو صلى الإنسان إلى غير القبلة عالما ذاكرا فإنه آثم وصلاته مردودة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولو صلى إلى غير القبلة مجتهدا، مثل أن يكون في البر لا يجد محاريب مساجد واجتهد وصلى إلى جهة ظن أنها القبلة، فإنه إذا تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، لأنه اتقى الله ما استطاع. ويسقط استقبال القبلة بالعجز عنه، مثل أن يكون شخصاً مريضاً متجهاً إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه فصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لأنه عاجز. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ويسقط أيضاً بالخوف، مثل أن يكون الإنسان هارباً من عدو والعدو جاءه من قبل القبلة فسيكون مستدبراً للقبلة، أو تكون القبلة عن يمينه وشماله، هذا لا بأس به أيضا، يصلي ولا حرج عليه لأنه مضطر إلى ذلك خائف. ويسقط استقبال القبلة في النافلة في السفر، إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يصلي النافلة حيث كان وجهه ولو كانت القبلة خلف ظهره، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان في السفر فإنه يصلي حيث كان وجهه، لكن هذا في النافلة فقط. أما الفريضة فلا بد أن ينزل من بعيره أو من سيارته ويتجه إلى القبلة. هذا قول استقبل القبلة. وقوله كبر يعني قل الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فإن قال الله أجل أو الله أعلم الله أعظم أو ما أشبه ذلك لم تصح صلاته، لا بد أن يقول الله أكبر. ولا يجوز أن يمد الهمزة فيقول الله أكبر، ولا أن يمد الهمزة همزة أكبر فيقول الله أكبر، ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر. كل هذا إذا فعله فإن تكبيره لا يصح. ولا يجوز أيضا أن ينصب لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، فإنه إذا قال الله أكبر اختل المعنى اختلالا بينا، فيكون لحنا يحيل المعنى ولا تنعقد الصلاة به ولا تصح. وكذلك أيضا في الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة، إذا قال الله أكبر فإن ذلك لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة، لأنه لحن يحيل المعنى. وقوله كبر يسن عند هذا التكبير أن يرفع الإنسان يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه كما جاءت بذلك السنة، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء رفع يديه ثم كبر، وإن شاء كبر وأتم التكبير ثم رفع يديه، كل ذلك سنة. ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره ذلا لله عز وجل وخضوعا بين يديه، ولا ينبغي أن يجعلها تحت سرته لعدم صحة الحديث في ذلك، ولا على سرته لأنه لم يصح الحديث في ذلك. وأقرب ما فيه حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. على أول هذا الحديث الذي جمع غالب صفة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما كان سهلا عليك ويسيرا عليك. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقرأ، لكن هناك أحاديث تدل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، يعني سورة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأها الإنسان في كل ركعة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء في الفريضة أو في النافلة. حتى في الصلاة الجهرية إذا كان الإنسان مع الإمام فلا بد أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، لأن هذا مستثنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان أصحابه يقرؤون خلفه، فقال لهم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولا تسقط الفاتحة إلا إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه هنا تسقط عنه الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، لكن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك أن رجلا يقال له أبو بكر أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف ولم يقرأ الفاتحة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال له: زادك الله حرصاً ولا تعد. ولم يأمره أن يعيد الركعة التي أدرك الركوع فيها، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أدرك الركوع مع الإمام سقطت عنه الفاتحة. ووجهه من جهة النظر أن الفاتحة إنما تقرأ حال القيام، وهذا الرجل سقط عنه القيام من أجل متابعة الإمام في الركوع فسقطت عنه الفاتحة. فإن كان لا يعرف الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن قرأ بقدرها من القرآن، فإن لم يعرف شيئا من القرآن سبح وهلل وكبر كما جاء ذلك في السنة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا الركوع يعني انحناء الظهر. قال العلماء: والفرض منه الانحناء بحيث يمكن الرجل المعتدل مس ركبتيه بيديه. وقولهم المعتدل احترازا من الرجل القصير اليدين أو الرجل الطويل اليدين، لأن الرجل الطويل اليدين يمكنه أن يمس ركبتيه وهو قريب الوقوف، والقصير اليدين لا يمكنه إلا إذا ركع ركوعا تاما. فالواجب من الركوع أن ينحني بقدر أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان معتدل اليدين. وقال بعض العلماء: الواجب من الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وهذا أيضا حد جيد، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وعند الركوع السنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول: سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا خمسا سبعا، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو راكب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وينبغي في الركوع أن يهصر ظهره لا أن يقوس الظهر، وأن يجعل رأسه موازنا لظهره محاذيا له، لا يرفع رأسه ولا ينزله، بل يكون مستوي الظهر ويكون رأسه محاذيا لظهره. وتسوية الظهر هنا سنة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسوي ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر من شدة التسوية، هذا هو الأكمل. ثم بعد أن يسبح سبحان ربي العظيم ويقول ما شاء من تعظيم الله عز وجل يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد. وأما المأموم فيقول في حال نهوضه يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في الدرس القادم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على جملتين من هذا الحديث، وهما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني من الركوع. وإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده إن كنت إماما أو منفردا. وأما المأموم فيقول بدلها ربنا ولك الحمد. ثم قال: حتى تطمئن قائما. فالطمأنينة في القيام بعد الركوع كالطمأنينة في الركوع، والسنة أن تجعل القيام بعد الركوع بقدر الركوع، كما قال ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه حين رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن ركوعه وقيامه بعد الركوع قريبا من السواء، أن قيامه بعد الركوع كان قريبا من الركوع أي في الطول. وبه نعرف خطأ من إذا رأيتهم يصلون رفعوا من الركوع ثم سجدوا على طول، هؤلاء إن كانوا لم يطمئنوا فصلاتهم باطلة، وإن اطمأنوا فصلاتهم ناقصة، لأن السنة أن تكون الصلاة متقاربة. في هذا القيام يقول الإمام والمنفرد بعد أن يستتم قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، فحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن. يعني يقول هذا مرة وهذا مرة. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني بعد الطمأنينة في القيام بعد الركوع اسجد. ولكن كيف السجود؟ أسجد على يدي أو على ركبتي؟ السجود على الركبتي، يعني تبدأ بالركبتين أولا ثم باليدين، إلا إذا كان الإنسان مريضا أو في ظهره وجع أو ما أشبه ذلك ولا يستطيع إلا أن يقدم يديه فلا حرج، أما مع القدرة فليقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في سجوده كبروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد معروف. ثم إن هذا هو الترتيب، هو الترتيب الجسدي، لأن الإنسان قائم أول ما يلى الأرض ركبتاه ثم يديه ثم الجبهة مع الأنف، فهذا هو القول الراجح. وأما من قال إنه يقدم اليدين واستدل بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وقال إن الركبتين أي ركبتي البعير في يديه، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال هكذا قلنا لا تبرك على الركبة، لكن قال فلا يبرك كما يبرك، والفرق بين العبارتين واضح، مثل كما يبرك نهي عن الكيفية، والكيفية شاهد البعير أنت إذا بركت انظر إليها كيف ماذا تقدم؟ تقدم اليدين لا أشكال فيها. فعلى كل حال قدم الركبتين إلا إذا كنت عاجزا أو يشق عليك فلا بأس أن تقدم اليدين. السجود قال حتى تطمئن ساجدا. السجود يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، وهذه الإشارة تعني أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا، واليدين يعني الكفين، والركبتين وأطراف القدمين يعني الأصابع. هذا السجود واجب، وينبغي في السجود أن يرفع ظهره عن فخذيه، يعني بمعنى أن يعلولي ويهدودب ولا يمتد كما يفعله بعض الجهال، إذا سجد مد نفسه كأنما يكون منبطحا أو قريبا من ذلك، هذا خلاف السنة. السنة أنك ترفع ظهره حتى يبرز. أما بالنسبة لليدين فتضعهما مضمومتي الأصابع مستقبلا بأصابعها القبلة، وتكون حذو منكبيك أو تكون حذاء أذنيك، كل هذا جائز، وتفرجهما عن جنبيك، يعني تفتحهما هكذا، إلا إذا كنت في الصف في الجماعة وخفت أن يتأذى الذي إلى جنبك فلا تجاهد، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يؤذي الناس من أجل فعل سنة، وإنما يسجد وينضم على حسب ما يتقي به أذية جاره. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أهل العلم: وإذا تعب إما لضعف فيه أو لمرض أو لطول السجود فلا حرج أن يضع مرفقيه على ركبتيه لتساعد الركبتان اليدين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وضع الذراعين على الأرض في حال السجود، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، لأن الكلب إذا ربط مد يديه، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يسجد على ذراعيه بالكلب تحذيرا من هذا الفعل. ويأتي إن شاء الله البقية. لا، يقول ربنا ولك الحمد، يعلم، قال ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله تعالى: